وتعقب خالد فلول المرتدين ومن مالأهم من قبائل هوازن وسليم حتى لحق بهم في ظفر، حيث أحاطوا بسلمى أم زمل وهي كأمها من قبلها مضرب المثل في العزة والمنعة. كان يقال عن أمها أعز من أم قرفة، لأنها تعلق في بيتها 50 سيفاً، كل سيف منها لرجل من ذويها، وقد سبيت هي في عهد النبي عليه السلام، فاعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها، فذهبت إلى قومها مغضبة لتلك العزة التي انتهى بها عناد قومها إلى الأسر والخدمة، واستثارت حمية الرجال بهذه الغضبة التي تثير الطبيعة البدوية، ولو لم تجتمع إليها بواعث أخرى للغضب والثورة. فدار بين خالد وبين جيشها أحر قتال، ووقفت هي على جمل مشهور تضرم النخوة في قلوب جندها وترد الشجاعة إلى من أدبر للفرار. ومضى اليوم وهي تكافح ومن حولها زعماء جيشها يكافحون، فجعل خالد 100 من الإبل لمن يصيب الجمل، وأرسل نخبة من فرسانه عليه فعقروه، وقيل إنهم لم يصلوا إليه حتى قتل من دونه 100 رجل من حماتها المستيئسين. وقد تفرقت سرايا في أثر المنهزمين تضربهم وتجمع الأسلاب والغنائم وتدعو إلى الإسلام. فلم تمضي أيام حتى كان قد فرغ من مهمتيه الأوليين، وهما الإنذار والتغلب على الفتنة، وبقيت مهمته الأخيرة وهي القصاص والتأديب، ولعلها كانت ألزم وأحزم من قمع الفتنة وتمزيق الجيوش، لأن المرتدين كانوا قد أسرفوا في التنكيل بالمسلمين الذين أصابوهم بينهم، ولم يتورعوا عن مثلة من المثلات التي يتورع عنها المقاتل الكريم، وأصابوا أولئك العزل المنفردين في غير ساحة الحرب وبغير نذير من قتال. فكانت أوامر الخليفة إلى خالد صريحة ألا يني في عقاب المعتدين، ولا يظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتله ونكل به غيره. ولم يكن خالد في مواقف الصرامة والبطش بحاجة إلى توكيد وتشديد، فلم يقبل من المرتدين إلا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على المسلمين، ومثل بهم فأحرقهم بالنيران ورضخهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال كفعلهم بأولئك الأبرياء الغافلين عن عدوانهم الذميم، وقاد رؤساءهم في جوامع الحديد إلى الخليفة ليصنع بهم ما يشاء. وذلك درس لا شك أنه عنيف مخيف، ولكنه لا شك أنه عادل في شرعة الحرب والسلم، وأنه لازم كل اللزوم في أحوال كتلك الأحوال. وأيا كانت المثلات بالمرتدين فهي على التحقيق لا تتجاوز المثلات التي تؤمر بها حملات التأديب في عصرنا هذا لمعاقبة أناس لم يقترفوا مثل ما اقترفه المرتدون، ولم يقرنوا فعالهم بجريرة الخروج على عقيدة أو شريعة، ولا بتهديد الدولة في كيانها وهي أحوج ما تكون إلى الأمان والضمان. ومع هذا وجد من كبار المسلمين من لام خالداً على الإمعان في تأديبه على النحو الذي نحاه، فقال عمر بن الخطاب للخليفة منكراً إحراق الناس: بعثت رجلاً يعذب بعذاب الله، انزعه. فلم يستمع إليه الخليفة لأنه كان في حنقه على المرتدين لا يستعظم عليهم ضرباً من ضروب العقاب. ومهما يكن من مجارات هذا العقاب لطبع خالد، فهذه البعثة بين بعثاته جميعاً هي بعثة التنفيذ المحض الذي لا يشوبه نصيب من الاستقلال، اللهم إلا استقلال القائد الكفؤ بحسن القيام على ما وكل إليه. ومما لا غنى عنه قبل الانتقال إلى أعمال خالد المستقلة في بقية حياته أن نتحرى نصيبها من إطاعة الأمر ونصيبها من الإقدام على العمل غير مأمور به ولا محمود عليه. فيجوز لقائل في هذا الصدد أن يقول إن الخليفة لم يرسم لخالد خطة القتال والمداورة في بعثة بوزاخة، وإنما أفضى خالد بهذه الخطة إلى الخليفة فأقرها ووافقه عليها. ذلك جائز غير ضعيف الجواز، ولكننا على هذا نرجح أن الخليفة هو صاحب الخطة من ألفها إلى يائها، وأن نصيب خالد فيها هو نصيب الإقرار والموافقة. ويميل بنا إلى هذا الترجيح أن نصائح الخليفة في بدء البعثة قد شملت الصغائر والكبائر، وتناولت تفصيل الحركة، كما تناولت تفصيل البيان الصحيح عن مواقف المرتدين في كل قبيلة وكل ميدان، وأن الخطة قامت على التورية والسبق بالهجوم، وكلاهما مما تعلمه الخليفة الأول بعد طول الصحبة من النبي عليه السلام، إذ كان مأثوراً عنه أنه كان إذا قصد وجهة ورى بغيرها، وأنه كان لا ينتظر الهجوم بل يسبق الهاجمين إليه. وقد جرى الخليفة على ذلك في دفاعه عن المدينة قبل مسير البعوث وعقد الألوية للقواد. كذلك تواترت بعض الأقوال بمسير خالد إلى بني تميم بعد معركة البزاخة قبل أن يأتيه أمر الخليفة بالهجوم. قيل إن الأنصار أنكروا عليه المسير إلى بني تميم وقالوا له: ما هذا بعهد الخليفة إلينا؟ إنما عهده إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا. فقال لهم خالد: إن يكن عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي، وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار، ولو أنه لم يأتيني كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة إن أعلمته بها فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزها. بل قيل أكثر من ذلك، إنه أغار على اليمامة قبل أن يأتيه الأمر من الخليفة بالإغارة عليها، وهي أهول حروب الردة، بل لعلها أهول من معظم حروب الفرس والروم. فزعم قوم أنه قال لصحبه بالبطاح: والله لا أنتهي حتى أناطح مسيلمة. فأبى الأنصار وقالوا: هذا رأي لم يأمرك به أبو بكر، فارجع إلى المدينة. فأصر على رأيه وقال: لا والله، حتى أناطح مسيلمة. فرجعت الأنصار فسارت ليلة ثم قالوا: والله لئن نصر أصحابنا لقد ندمنا، ولئن هزموا لقد خذلناهم. فرجعوا إليه ومضى بهم إلى اليمامة. والذي لا نزاع فيه أن الخليفة لم يبعث أحداً غير خالد إلى بني تميم، ولو بعث غيره لصح أن يقال إنه سار إليهم غير مأمور. ولكنه قال عند مسير جيشه من ذي القصة: إذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له. أما اليمامة فقد بعث إليها الخليفة عكرمة بن أبي جهل، ثم رأى حاجته إلى المدد فوجه في أثره شرحبيل بن حسنة وأمرهما أن يتلاقيا ولا ينفردا بالهجمة على اليمامة. ثم بدا لعكرمة أن يستأثر بالنصر وحده، فهجم على مسيلمة قبل أن يوافيه المدد، فنكب نكبة شديدة، وتلقى الخليفة نبأ هذه النكبة، فكتب إلى شرحبيل يأمره بالتوقف حتى يأتيه أمره. ولم يقل أحد إن الخليفة وجه قائدا غير خالد لنجدة شرحبيل، ولا كان معقولاً أن يكتفي بشرحبيل بعد هزيمة عكرمة، وقد كان كلاهما عنده في حاجة إلى التعزيز والإمداد. وقد تقدم أن الخليفة قد بصر خالداً بشأن اليمامة قبل خروجه إلى البزاخة، وليس ثمة من داع إلى الشك في نسبة ذلك المقال إليه، ولا إلى الشك بعد هذا جميعه في تولية خالد قيادة الجيش الذي سار إلى اليمامة. ومن المتواتر جداً أن خالداً لقي الخليفة بعد مسيره إلى بني تميم وقبل مسيره إلى بني حنيفة، لأنه استدعي لسؤاله عن مقتل مالك بن نويرة وزواجه من امرأته ليلى، فهو قد توجه إلى اليمامة مأذوناً مأموراً بعد وقعة البزاخة وبعد وقعة بني تميم. وعدا هذا كله، يكاد يستحيل على العقل أن يقبل أن خالداً قد تولى حرباً كحرب اليمامة اشترك فيها أعظم الصحابة، واستهدف المقاتلون فيها لأكبر الأهوال دون أن يندب لذلك بأمر صريح. وغاية ما نفهمه الآن من ورود ذكر اليمامة عند عقد الألوية في ذي القصة أن الخليفة عرف خطرها، فأراد أن يجمع لها أكبر قوة من جيوشه المختلفة، وأراد في الوقت نفسه أن يشغل بني حنيفة بأنفسهم، فوجه إليهم عكرمة أولا ثم وجه شرحبيل بعده ليتلاقيا معا، ويكون خالد قد فرغ في ذلك من أمر بني أسد، فيدرك سابقيه معززا لهم إن تعذر عليهم أن يقهروا بني حنيفة قبل قدومه. وهي خطة تلائم ما عرف عن خطط الصديق من جرأة وحيطة وسرعة. ولا يمنع هذا أن الخليفة أمر خالداً أن يرجع إليه بعد كل مرحلة من مراحل هذه البعثة، لعله قد استجد شيء في غيابه. وفحوى الأقوال الكثيرة التي تتفق بالبداهة على هذا النسق أن خالداً قد تولى التنفيذ في ترتيب أعماله، وتولاه أيضاً في أوائل خططه، ولكنه قد وكل إلى نفسه في الأمور التي يعلمها الشاهد ولا يعلمها الغائب، ومنها موعد المسير وطريقة الهجوم واللقاء. فقام بما وكل إليه جميعاً على أكمل الوجوه، وأقمنها بموافقة الخليفة، إلا في موضعين لكل منهما ارتباط بمسألة زواج، أحدهما في البطاح والآخر في اليمامة، فقد تعرض فيهما لمؤاخذة الخليفة ومؤاخذة كبار الصحابة، ولم يرض فيهما عرف الجاهلية أو عرف الإسلام. وظاهر من مقال الخليفة في ذي القصة أنه لم يكن على يقين من عداء بني تميم أو من ضرورة القتال في أرضهم، وإنما كان يعلق الأمر على موقفهم عند وصول جيش المسلمين إليهم، وبخاصة بعد وفود زعماء منهم بإعلان الطاعة وإيتاء الزكاة. وليس أدل من هذا على أن الصديق رضي الله عنه قد كان يعمل عمله في حروب الردة جميعاً، وهو على استطلاع وثيق وعلم واف بأحوال كل طائفة من المرتدين، وأن من دواعي انتصاره وفاء أخباره بحاجات القتال ونقص أخبار المسلمين عند القبائل المرتدة بعيدها وقريبها على السواء. فتقديره لموقف بني أسد منذ البداية كان أصح تقدير، وكذلك كان تقديره لموقف بني حنيفة في اليمامة. ومثل هذين في صحة الإلمام بالأحوال المختلفة شكه في ضرورة القتال بالبطاح، وتعليقه القتال مع مالك بن نويرة على شرط، وتخصيصه مالكاً بالذكر دون الآخرين من زعماء بيوت بني تميم. فالواقع في أمر بني تميم كما نعلمه اليوم أنهم لم ينطووا على خطر جسام وإن اختلفت في نياتهم الظنون، وتاريخهم قبل الإسلام بعشرات السنين يؤكد هذه الحقيقة ويوحي إلى الخليفة رأيه الذي ارتآه. كانوا في أجهل أيام الجاهلية في طليعة العرب كثرة ومنعة وسعة بلاء ووفرة ماء ومرعى، وكانوا يجترئون على المغامرات التي تفرق منها القبائل الأخرى. فبطشوا مرة بقافلة عظيمة من قوافل الفرس التي تسير في رعاية الدولة الفارسية وحراسة أناس من بني حنيفة، وفارس دولة ضخمة يهابها العرب، وبنو حنيفة قوم من المنعة والعزة بمكان. فلما استشار كسرى بعض زعماء بني حنيفة في عقوبتهم قيل له إن أرضهم لا تطيقها أساويرتك وهم يمتنعون بها، ولكن احبس عنهم الميرة، فإذا فعلت بهم ذلك سنة أرسلت معي جندا من أساويرتك فأقيم لهم السوق، فإنهم يأتونها فتصيبهم عند ذلك خيلك. وكذلك لم يتمكن منهم كسرى حتى منع عنهم حاجياتهم من أرض الحضارة في سنة مجدبة، واستعان عليهم بمن يستدرجهم إلى مكان ينالون فيه. ولكن بني تميم على هذا كانوا مثلاً من الأمثلة النادرة على عجائب الحظوظ في هذه الدنيا، فقلما ظهر للمعتبرين أن الكثرة والسعة والمنع والوفرة تنقلب أحياناً إلى نقمة تشبه القلة والضنك والخوف كلما ظهر ذلك في شأن بني تميم. فقد كانت كثرتهم وسعة بلادهم واكتفاء كل بلد منها بمراعيه وأمواهه سبباً لتفرقهم وتصدع وحدتهم وتعذر الإجماع بينهم على رئيس واحد، فتشعبوا بطوناً يدين كل بطن منها لرئيس، بل بيوتاً في البطن الواحد يبلغ من تنافسهم أن يتحاربوا ويتوارثوا التراث، ويصبح التوفيق بينهم أعصر من التوفيق بين أحدهم والغريب الطارئ عليهم من الأعداء والأصدقاء. وكان هذا شأنهم يوم ظهرت الدعوة المحمدية، فلما بلغتهم خاف كل منهم أن يرفضها فيكون منافسوه الواقفون له بالمرصاد حربا عليه، فأجاب رؤساؤهم الدعوة وأقرهم النبي على رئاستهم، ومنهم الزبرقان بن بدر على الرباب، وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون، ووكيع بن مالك على بني حنظلة، ومالك بن نويرة على بني يربوع، وهم بيت من بيوت بني حنظلة الكبار. وكل أولئك رجال من ذوي الرأي الراجح والقول النافذ والمناقب الشخصية، ويمتاز من بينهم مالك بن نويرة بمزايا أخرى لم تتفق لواحد منهم، وهي اللباقة والظرف والفصاحة وحسن المحاضرة، مع الوسامة والصباحة وأناقة الزي والشعر، وهي في جملتها تلك الصفات التي ترشح صاحبها لمآسي البطولة في قصص الحياة من واقع أو خيال.